بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 16 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 28 من كانون الأول ديسمبر لعام 2018. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. نعم، من أصول السنة الإيمان بما صح من أحاديث أشراط الساعة، ومنها الإيمان والاعتقاد الجازم بخروج الدجال مسيح الضلالة وما يجري على يديه من الخوارق ابتلاء واختبارا وفتنة وتنحيصا، وأن عيسى عليه السلام ينزل في تلك المدة عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ثم يدركه عند باب لد في فلسطين فيقتله بحربته. وأحاديث الدجال كثيرة متواترة، وفتنته فتنة عظيمة، بل هي أعظم فتنة على وجه الأرض، وما من فتنة إلا وتتضع وتتضاءل أمام فتنته، وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال وحذر من فتنته، ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال ومن فتنته. وكان عليه الصلاة والسلام دائم التعوذ منها في صلاته قبل السلام، وأمر المصلين بذلك، كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته، أي قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله كتابا عظيما وسفرا جليلا أسماه قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام، جمع فيه روايات أحاديث الدجال وألفاظها وطرقها، وهي تلك الأحاديث والألفاظ مبثوثة في كتب السنة في الصحاح والسنن والمسانيد، وخرجها الشيخ تخريجا بديعا عن 42 صحابيا. وهذا يدل على أن هذه العقيدة وأن خروج الدجال في آخر الزمان أو ظهوره إنما هو ثابت بأحاديث متواترة، عقيدة قائمة على أحاديث متواترة قد رواها أكثر من 42 صحابيا. وسياق القصة كما ثبتت عن أبي أمامة رضي الله عنه وبالزيادات والألفاظ المختلفة عن غيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، ولا تكون حتى تقوم الساعة، أعظم من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وإنه لا يضر مسلما. يعني أن الذي ينجو من الفتن قبل فتنة الدجال ينجو منها، والذي يغلط ويرتع بالفتن ويصبح مفتونا كلما جاءت فتنة يقع فيها، هذا عندما تتوج الفتن بفتنة الدجال أعظم فتنة تراه يهرول إليها سريعا. قال: وإنه لا يضر مسلما. والإسلام هنا بالمعنى الصحيح، مسلما وفي الروايات الأخرى مؤمنا، فلا بد من الإسلام والإيمان بالمعنى الصحيح، تصحيح الاعتقاد، الاتيان بأركان الإسلام الصحيحة التي دلت عليها النصوص، والاتيان بمسائل الاعتقاد والإيمان أيضا التي دلت عليها النصوص. وإن الله، لماذا نقول طبعا هذا؟ لأن كثيرا من المسلمين يتبعون الدجال، كثير من المسلمين يتبعون الدجال. إذن يراد هنا المسلم الحق الفاهم لدينه، الذي هو مسلم على بصيرة من دينه. نعم. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الأعور الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركموه وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. يعني في الناس، في أمتكم، في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود في الصحابة، لأنه لم يخرج في زمان الصحابة ولم يخرج حتى الآن. قال: إنه لحق، وأما إنه قريب، فكل ما هو آت قريب، إنما يخرج لغضبة يغضبها، ولا يخرج حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يخرج إلا لغضبة يغضبها، وهذا دلالة على أنه من خلق الله وبشر، وكما سيأتي بالنصوص أنه شاب وله وصف، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا يراه المؤمن من خلال هذا الوصف رأي العين، ووصف ما يجري الله عز وجل على يديه من الأشياء اللي هي خوارق العادات من قبيل الاستدراج له ولمن يؤمن به ويقع في فتنته. فلن يخرج لغضبة يغضبها. ثم النصوص تقول أنه يخرج، مش أنه يخلق، لأنه مخلوق سبق خلقه وموجود، وهو موثق على جزيرة من الجزر لا يعلم أحد إلا الله عز وجل أين هي، كما جاء في حديث تميم الداري في صحيح مسلم الذي هو من أفراد صحيح مسلم. فإن الله عليه وسلم استمع لقصة لما حصل مع تميم الداري ومن كان معه على السفينة عندما نزلت على جزيرة من الجزر، أنهم رأوا الدجال مقيدا موثقا، فأخبروا النبي عليه وسلم بذلك، فالنبي عليه وسلم حدث بذلك الحديث وأخبر الناس بذلك. فالشاهد من هذا الكلام أنه يخرج، ولم يقل يخلق، لأنه قد خلق، فهو موجود وموثق، وعندما يأذن الله عز وجل بخروجه يخرج، يخرج لغضبة يغضبها. لا يخرج حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. سيأتي معنى هذه الألفاظ عندما أو ستتبين لك معناها من خلال المعرفة بأن خروجه إنما يكون عقب ملحمة ومقتلة كبيرة بين المسلمين والروم، عندما يجمعون لهم بالأعماق ودابق، وهما موضعان قريبان من حلب في بلاد الشام في سوريا. فساعتها عندما تحصل تلك المقتلة العظيمة، ويكون أبناء الأب ربما يكونون قبل المقتلة أو قبل المعركة والملحمة 100 واحد يتعادون بعدها، فلا يبقى منهم إلا الواحد، فكيف يفرح بغنيمة وكيف يقسم ميراث؟ فعندما يسمعون خروج الدجال لا يفرح ساعتها بالغنيمة التي غنموها، ولا يفرحون أو لا يقسم ساعتها ميراث. قال: فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وفي حديث، حديث أم سلمة: وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. يكفيكموه الله بالصالحين، يعني بدعائهم وبحججهم، فهم يثبتون الناس. المقصود بالصالحين هنا من كان صلاحه مبنيا على علم. نعم. فإذا بدعائهم يكفى الناس، وبحججهم وعلمهم يثبت الناس ويبعدون عن فتنة الدجال. وإنه يخرج من أرض قبل المشرق يقال لها خراسان. مشرق المدينة عموما، هذا المشرق الذي هو الآن بلاد العراق وإيران وبلاد روسيا والصين وغيرها، هذه البلاد كلها جاء ذمها في الأحاديث على أنها مخرج الفتن وأماكن الفتن، وما من فتنة على مر التاريخ إلا خرجت من المشرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوما: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي عراقنا. والعراق عراق العرب وعراق العجم، عراق العرب وعراق العجم الذي هو الآن إيران. قالوا وفي عراقنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا وفي عراقنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. هناك، أي في هذا المكان الذي سألتم عنه، الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان، فيخرج من قبل المشرق من مكان أو مدينة يقال لها خراسان، وهي معروفة هذه المدينة في إيران، في يهودية أصبهان. في خراسان يوجد مكان أو مدينة اسمها أصبهان، يأتي مع الدجال منها، من إيران، من يهود أصبهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. ليش يأتون؟ يريدون أن يسترجعوا في ذلك الوقت بيت المقدس التي تكون في حوزة من؟ في حوزة المسلمين. قال: كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، وهو الترس. الترس تعرفون أنه محدد. المجان المطرقة يعني مثل التروس التي قد ضربت حتى صارت إيش؟ مثل الصواني يعني، مثل الإناء المسطح. نعم، كأن وجوههم المجان المطرقة من خلة بين الشام والعراق، أي طريقا بينهما، يعني يسلك هذا الطريق خلة بين الشام والعراق. يقول عليه الصلاة والسلام: فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. ثلاثا يقولها: يا عباد الله فاثبتوا. ثم قال: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفه أو يصفها إياه نبي قبلي. وفي حديث عبادة: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا من شدة فتنته. قال: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم. قال: ولا ترون ربكم حتى تموت. هذا مرة الكلام حول الرؤية، وهذا من أدلة أن الله عز وجل يرى في الآخرة وأنه لا يرى في الدنيا. قال: وإنه أعور ممسوح العين اليسرى، عليها ظفرة غليظة، والظفرة هي جلدة تغشى العين، خضراء كأنها كوكب دري، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وفي رواية: طافئة، ليست بناتئة ولا حجراء، جفال الشعر. من صفته أنه جفال الشعر، أي كثيره وشعثه. ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم ليس بأعور. يعني هو يقول: أنا ربكم، والله عز وجل ليس بأعور. قال: ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور. وأشار بيده إلى عينيه، فإشارته عليه الصلاة والسلام إلى عينيه هذا مما يدل على جواز هذا الفعل، وليس من باب التشبيه، فهو من باب التأكيد على الصفة والتأكيد على إثبات الصفة، أنه عندما ذكر العين لله عز وجل، أن الله عز وجل له عينين، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه للدلالة على تثبيت الصفة وتأكيدها وإثباتها. وإنكم لن تروا ربكم حتى تموت. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على أن كلتا عينيه معيبة. العين اليسرى مالها؟ ممسوحة، معيبة عيبا كليا، والعين اليمنى كأنها عنبة طافية. فاليسرى ممسوحة عليها ظفرة غليظة، عفوا، اليسرى ممسوحة ولم يذهب نورها بالكلية، معيبة ولكن ليس عيبا تاما. وأما العين اليمنى فقد ذهب نورها بالكلية، كأنها عنبة طافئة أو طافية. وقد جاء في الأحاديث أنه أعور العين اليمنى، وفي بعض الأحاديث الأخرى أنه أعور العين اليسرى، وليس هناك مناقضة ليس هناك مناقضة بين هذه الأحاديث، ذلك لأن العور عيب في العين، وقد يكون عيبا تاما وقد يكون عيبا إيش؟ جزئيا، قد يكون عيبا تاما وقد يكون عيبا كليا. فلذلك لا تناقض في هذه الأحاديث كما يدعيه أعداء السنة النبوية كعدنان إبراهيم هذا الضال المضل الذي يعتدي على السنة النبوية دوما ويحكم عقله فيها وينفي وينكر كثيرا من العقائد الصحيحة الثابتة في الكتاب وفي السنة فقط بعقله، فهو ينفي إيش؟ لا يؤمن بقضية الدجال مع أنها ثابتة بالأحاديث المتواترة. لماذا؟ أقول لك في تناقض في الأحاديث. ما هذا التناقض؟ يعطي مثال عليه، يقول إن الأحاديث مرة تقول أنه أعور العين اليسرى ومرة تقول أعور العين إيش؟ اليمنى. ولكن سبحان الله عندما يعني الواحد يضمر خبيئة سوء ويريد هو أصلا هو يعتقد اعتقادات فاسدة منحرفة مخالفة للكتاب والسنة، يأتي يتعلق بأي شيء مشتبه من أجل أن يؤيد بدعه وضلاله. ولكن قد علمتم أنه لا تناقض بين هذه الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عينه اليسرى ممسوحة، فهذا عيب ماله؟ عيب ليس بتام وإنما عيب جزئي. وقال في العين اليمنى إنها إيه؟ إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فالعين اليسرى معيبة عيبا جزئيا، والعين اليمنى معيبة عيبا إيش؟ كليا. وقال عليه الصلاة والسلام عن مشيه في الأرض إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله. هذا يدل على إيش؟ يدل على أنه مربوب مخلوق، فإن الله عز وجل لا يمشي في أرضه وسمائه، ها؟ هذا يدل على أنه مخلوق مربوب طالما يمشي في أرض الله وسمائه، فكل ما هو في أرض الله وسمائه مربوب ومخلوق لله. هذا من أجل إيش؟ ينقض النبي عليه السلام دعواه الربوبية، فهذا للدلالة على أنه ليس برب ولا بخالق، وللتنبيه على أن ما بين يديه من الخوارق ليس من قبيل أفعال الرب. هذه الأشياء التي تجري على يديه من الخوارق مثل إنزال المطر وإخراج الكنوز من الأرض، عرفت، والإحياء والإماتة كما سيأتي بيانه في بعض الأحاديث، هذه الخوارق ليست من أفعال الرب، فإن حتى لا يتوهم واحد أنه والله هذا رب لأنه يفعل هذه الأفعال، فإن هذه هي أفعال الربوبية أو أفعال الرب تبارك وتعالى. فقال عليه السلام إنه يمشي في أرض الله وسمائه، وللدلالة أيضا على أن هذه الأفعال والخوارق ليست من قبيل المعجزات، وإنما هي استدراج له واستدراج لكل من يفتن بفتنته. ومن أوصافه الخلقية أيضا أنه شاب قطط، أي شديد جعودة شعر الرأس. قال عليه الصلاة والسلام كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، قصير أفحج دعج، هجان، قصير وأفحج ودعج وهجان. أما الدعج فمن في عينيه سواد شديد، يعني في العين الظاهرة هذه التي يعني لم تنطفئ كليا في عينه سواد شديد، وأما الهجان فهو الأبيض، وفي بعض الأحاديث أنه أزهر وأقمر وأحمر، فيكون المعنى أن الدجال أن لون الدجال أنه أبيض مشوب بحمرة، أبيض مشوب بحمرة. وقال في وصفه جفال الشعر، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، ويقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. إذن من الذي يقرأ هذه العبارة؟ كل مؤمن، من كره عمله، ولا يكره عمله إلا المؤمن، ولا يكره عمله إلا من لم يقع في براثن فتنته. فهذا فيه تنبيه على أن المؤمن يرزق البصيرة في الدين الذي تنجيه أو التي تنجيه من الفتن بإذن الله تبارك وتعالى. أما المفتون ومن حرم البصيرة في الدين فإنه لا يهتدي إلى الكفر بالدجال والبراءة من الدجال وإن رأى كل الأدلة والشواهد. وكذلك الحال، كل فتنة صاحب البصيرة في الدين يكفيه دليل واحد على أنها فتنة، ولكن المفتون والذي قد غرق في أنواع الشبهات ووقع في براثن الفتنة، لو أتيته بكل الأدلة والشواهد فإنه يبقى مفتونا. فهؤلاء يرون بأم أعينهم أنه أو هو مكتوب بين عينيه كافر، لا يقرأها إلا من عنده رصيد في النجاة من الفتن، المؤمن ومن يكره عمله. أما الذي لا يكره عمله ومن سقط في براثن الفتن قبل فتنة الدجال فإنه يحجب عنه ولا يقرأها رغم أنها مكتوبة بين عينيه. وهذا فيه دلالة على أن التوفيق والخذلان من الله عز وجل، فالتوفيق للثبات من الفتن من الله عز وجل، والخذلان منه لمن مشى في أسباب الفتن ولمن لم يأخذ بأسباب النجاة منها. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا ونهرا وماء وجبل خبز، معه جنة ونار ونهر وماء وجبل من الخبز. ليش؟ لأنه ما يخرج الدجال إلا في وقت يكون الناس فيه في فاقة شديدة، فيحتاجون للماء ويحتاجون إلى الطعام. تخيل فاقة شديدة ومعه جبل من الخبز. فلذلك الدجال معه نوعان من الفتن، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات. فتن الشهوات الطعام والشراب، ويعطي الناس الكنوز والأموال، ومن آمن به أغناهم أو يعني صاروا أغنياء. وفتن الشبهات أنه مثلا يأمر الأرض فتخرج كنوزها، يأمر السماء فتمطر، معه الجنة والنار. هذه كلها فتن. إيش؟ فتن في الشبهات تشتبه على من لا بصيرة عنده. نعم. وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فناره جنة وجنته نار. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. لاحظ، جبال من خبز، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو أهون على الله من ذلك، أنه يأتي معه جبل، ما يأتي معه أنهار وجبال. قال عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك. نعم. وفي حديث آخر معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين، يعني يراه الناس جميعا، ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار، وليغمض عينيه ثم ليطأطئ، يغمض عينيه ويطأطئ رأسه ويشرب، فإنه يجده ماء باردا عذبا طيبا. وفي رواية قال فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره. وجب يعني فمن دخل نهره اللي هو الماء حط أجره ووجب وزره، يعني حق وزره وذهب كل أجره. ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. العكس. قال فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. فهذا من فضائل سورة الكهف، أنها بإذن الله تنجي، خاصة فواتحها كما جاء بالنص، تنجي من فتنة الدجال. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، لماذا خص الأعرابي بذلك؟ لقلة العلم، ولأنه في الغالب يقع بماذا؟ بالفتنة، بسبب الجهل يفتن بسرعة. يقول الأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. إذن هو أهون على الله من أن يحيي ويميت. فإذن يتمثل له تتمثل له الشياطين على صورة ذلك الأب وتلك الأم. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتله وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، وسيأتي خبر ذلك الشاب المؤمن الذي هو من خيار الناس إن لم يكن خيرهم في ذلك الزمان، الذي يأبى إلا أن يواجه الدجال ويقول: أنت الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما في آخر القصة يقتل، يقول عليه الصلاة والسلام عن ذلك الشاب: هو يعني أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيكذبوه فينصرف عنهم فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، تهلك كل دوابهم وتهلك أنعامهم. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم ويصدقوه ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك، أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا. يعني عندما يصدقون ويؤمنون بالدجال ويتبعونه يكونون ممحلين مقحطين، عندهم القحط وقلة الطعام، يتولى عنهم بعد ذلك عندهم الماء والخير الكثير الوفير، وهذا من فتنته. وأيضا من فتنته أنه يمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويعاسيب النحل اليعسوب في اللغة هو السيد والرئيس والمقدم. العرب تقول هذا يعسوب القوم، يعني رئيسهم ومقدمهم الذي يجتمع عليه الناس ويصدرون عن أمره. ويعاسيب النحل هي فحولها وذكورها التي يتبعها النحل ويجتمع حولها. يخرج في زمان اختلاف من الناس وفرقة، وبغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين. وللعلم هذا كله في زمان المهدي عليه السلام ورضي عنه، الذي هو الإمام والخليفة الصالح الذي يملأ الله به الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. الإمام والخليفة الصالح الذي يحفو المال حفيا لا يعده عدا، لكن يكون الناس قد خرجوا من تلك الملاحم الشديدة، ويكون قد حصل تمايز في الناس، فيكونون يصيرون إلى فسطاطين، إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وإلى فسطاط كفر لا إيمان فيه. فالحال حتى في زمن المهدي في ذلك الوقت عندما يخرج الدجال يكون في بغض بين الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش. وهذا من فتنته، فإنه الإشارات كلها في الأحاديث تدل على أنه ما في وسائل حديثة في ذلك الزمان. سوف تستمعون الآن إلى بعض الإشارات في الأحاديث كوجود مثلا وسائل القتال القديمة ووسائل النقل القديمة وغير ذلك. إذن رغم هذا إلا أنه تطوى له الأرض طيا، وهذا من فتنته، فيرد كل منهل ما في مكان على وجه الأرض إلا ويأتيه إلا أربعة مواضع كما سيأتي بيانها، وهي مكة والمدينة والطور وبيت المقدس. ولا ينزل أو ولا يخرج الدجال حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهما موضعان بالشام قرب حلب، يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. لاحظ إذا تصافوا، هذه إشارة أخرى لأن حتى طريقة الحرب والقتال في ذلك الوقت هي الطريقة إيش؟ القديمة، لا في F-35 ولا F-16 ولا فيفانتوم ولا ميراج ولا غيرها من الأسلحة الحديثة ولا أسلحة نووية على كبسة زر من نيفادا أو من معرف وين من كاليفورنيا يضرب الزر وإذا به يضرب مكان معين في الأرض، لا، وإنما إذا تصافوا، يقول إذا تصافوا، ويرجعون إلى الطريقة القديمة في الكتاب. فتقول الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يكون هناك ناس قد سبوا وآمنوا وأسلموا وناصروا المسلمين وصاروا من ضمن إيش؟ من ضمن الجند. هؤلاء يكونون من الروم أصلا، هؤلاء يكونون في أصولهم من الكفار، لكنهم يسلمون بعد أن سبوا من خلال إيش؟ من خلال المعارك الكثيرة. فالروم يقولون: خلوا بيننا وبين هؤلاء الذين سبوا منا نقاتلهم. لكن هؤلاء صاروا أخوة للمسلمين، لهم ما لهم، عليهم ما عليهم. فيرفض المسلمون في ذلك الوقت أن يخلوا بينهم وبين إخوانهم، فيقولون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلوهم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. والشرطة هي أول طائفة من الجيش تشهد المعركة، وسموا كذلك من الشرط وهو العلامة. فإما أن هؤلاء الذين اشترطوا وصاروا شرطة للموت لهم علامة يتميزون بها، أو لأنهم نخبة المقاتلين في الطليعة فيسموا شرطة لأجلها، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، أي حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتثنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتثنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون فيفيء هؤلاء، يقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتثنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتثنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهب إليهم بقية أهل الإسلام، يعني برز إليهم بقية أهل الإسلام، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيجعل الله الدبرة عليهم، أي على الروم، فيقتتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدونه، بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فيبلغون بعد ذلك قسطنطينية فيفتحونها. قسطنطينية اللي هي الآن تسمى إيش؟ إسطنبول، أو مدينة هرقل القديمة كانت تسمى قسطنطينية. لاحظ أنه حتى التسمية ترجع إلى ما كانت عليه، وترجع هذه المدينة فتصبح رومية خالصة، تصبح مع الروم أو مع الأوروبيين، مع الكفار تماما، وهي مدينة شقها في البر وشقها في البحر كما جاء وصفها في الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. أشكل هذا على بعض العلماء، قالوا: لا، الحديث غلط من الراوي، هذا من بني إسماعيل مش من بني إسحاق، والحديث صحيح وهم من بني إسحاق، أي من الروم في ذلك الوقت الذين أسلموا وقاتلوا مع المسلمين. نعم. قال: فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. لاحظ يذكر ماذا هنا؟ السهم. قالوا: لا والله، فما يقولون إلا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جوانبها الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها ويغنمون. فبينما هم يقتسمون أي الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، لاحظ علقوا ماذا؟ سيوفهم، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرفضون ما بأيديهم فيخرجون وذلك باطل. هذا كله إيش؟ من الشيطان، أنه يسمعون صوتا يصيح بينهم إن الدجال قد خرج في أهليكم، هذا من باب أنه يريد أن يروعهم ويريد أن ينسيهم يعني هذا النصر العظيم الذي قد حققوه، ويريد أن يعني يجعلهم يعيشون في كرب وقلق على أهليهم، وهذا باطل. لماذا؟ لأنهم حتى يرجعون إلى قسطنطينية ويتحصنون في بيت المقدس وهذا كله يحتاج إلى وقت أولا. الأمر الثاني جاء في بعض الأحاديث أنه ما بين فتح القسطنطينية وخروج الدجال ما بين 3 إلى 4 سنين، يعني مش مباشر. فإذا قال في الحديث وهذا باطل أنه لا يخرج الدجال فيهم بعد فتح القسطنطينية مباشرة، فيبعثون 10 فوارس طليعة، قال عليه الصلاة والسلام يعني يستطلعون الخبر، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. لاحظ يذكر هنا الخيول، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، فإذا جاء الشام خرج، يعني ما يكون الخروج مباشرة وإنما كما جاء في الأحاديث بعد أن يصلوا الشام، المدة ما بين فتح القسطنطينية وخروج الدجال هي لا تقل عن 3 سنين. قال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا 4 مساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن أيامه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، من أجل أن يجوب الأرض كلها ويرد كل منهل وينزل في كل قرية وفي كل مكان، وما يترك مكان على وجه الأرض إلا ويطأه الدجال إلا الأماكن الأربعة التي علمتم. إذا لابد أن يكون إسراعه في الأرض بشكل كبير، وهذا من خوارق العادات وهذا من الفتنة. فإذا هو يسرع في الأرض ويكون مشيه فيها كالغيث استدبرته الريح. وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، هذه 3 سنوات هي التي تكون بعد رجوع المسلمين من فتح القسطنطينية، يصاب أو يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها أو ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله في السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ كيف يعيشون؟ ما الذي يجعلهم يستمرون في حياتهم لا يموتون؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. وهذا من آيات الله تبارك وتعالى، كما أن هناك خوارق العادات لهذا الدجال الأثيم المجرم الطاغوت، فإنه كذلك هناك من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين أنه يثبتهم وأنه يجري عليهم، أنه يعيشهم بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ولا يأتي مكة والمدينة من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، والنقب هو الطريق بين جبلين، وسيوفهم صلطة أي أنها مجردة ومشهرة. وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح الدجال إلا المدينة، المدينة النبوية، لها يومئذ 7 أبواب، على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح، حتى ينزل عند السبخة اسمها سبخة الجرف دبر أحد قريبا من جبل أحد، فيضرب هناك رواقه. والسبخة بفتح السين والباء هي الأرض التي تعلوها الملوحة أو تكثر فيها الملوحة، فلا تكاد تنبت شيئا إلا القليل من الأشجار التي تتحمل الملوحة. وسبخة الجرف موضع على 3 أميال من المدينة قبل الشام. ويضرب رواقه، الرواق هو الفسطاط أو القبة أو موضع الجلوس، فترجف المدينة عندما يضرب رواقه قريبا من المدينة على بعد 3 أميال منها، لا يستطيع أن يدخلها أو يقترب منها، ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. وأكثر من يخرج إليه النساء، أكثر من يخرج إليه النساء، لأن معه فتن الشهوات وفتن الشبهات. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فتستهويهن هذه الأمور الشهوات، وكذلك لرقة الدين وضعف الدين يتبع الشبهات. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الرجل عندما يرجعون من القسطنطينية ويسمعون بخروج الدجال، يرجع الرجل إلى أهله، إلى امرأته، إلى أمه، إلى بناته وأخواته، فيوثقهن رباطا، خشية أن يتبع من؟ خشية أن يتبعن الدجال. فيتوجه قبله عندما ينزل قريبا من المدينة النبوية على بعد 3 أميال منها، يتوجه قبله رجل شاب من المؤمنين ممتلئ شبابا، هو يومئذ خير الناس أو من خيرهم. الأصل أن الذي يسمع بالدجال يجب أن ينأى بنفسه عنه، وهكذا الواجب في كل فتنة، عندما تسمع بالفتنة تنأى بنفسك عنها ببدنك وبسمعك، ولا تستمع للشبهات التي تلقى حولها، ولا تستمع لأهل الفتن الذين يضلون الناس ويشبهون عليهم دينهم. هذا الأصل، أن يبتعد الإنسان بنفسه وببدنه وبعقله وسمعه وبصره عن الفتن. لكن أحيانا قد يتعين على بعض الناس أن يواجهوا رؤوس الفتن وأهل الفتن، مثل العلماء. الإمام أحمد واجه رؤوس فتنة القول بخلق القرآن في ذلك الزمان، واجهه وبين دين الله عز وجل للناس وتعين عليه ذلك. كذلك الحال هنا، هذا الشاب المؤمن في ذلك الوقت يختاره الله عز وجل ويصطفيه لأن يواجه الدجال. لماذا؟ من أجل أن يعني القصة التي تحصل ومجريات الحادثة عندما يراها الناس يؤدي ذلك إلى أن يعني يكفر بالدجال كثير منهم. فإن قصة هذا الشاب يعني ترشد الناس إلى أن هذا الدجال كذاب، وأنه ليس كما ادعى الربوبية، وأن هذه الخوارق التي تجري على يديه إنما هي فتنة، فهو خير الناس أو من خيرهم في ذلك اليوم. فيعمد إليه فيتلقاه المسالح، والمسالح هم جند الدجال الذين يحملون السلاح، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الدجال، إلى هذا الرجل الذي خرج. فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، الله عز وجل ليس به خفاء، هذا رب، هذا ليس برب الدجال. فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس أشهد أن هذا الدجال، الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيأمر الدجال بذلك الشاب فيشبح فيقول خذوه وشبحوه، والتشبيح هو المد على الأرض للتعذيب. خذوه وشبحوه يأمر به أن يمد على الأرض من أجل أن يعذب، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول له بعد ذلك أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. فيقول الدجال أرأيتم، يقول للناس أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرك رأسه إلى ما بين رجليه. المئشار والمنشار بمعنى واحد. وانظروا إلى هذه الطريقة في القتل، الطريقة الغاية في الشناعة. يؤمر به فينشر من مفرق رأسه إلى ما بين رجليه فيقتله. وفي حديث النواس فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. وإنما يكون هذا يعني بعد أن ينشره، فإنه يقول لهذين الشقين كونا فلانا، يأمرهم يعني يأمر هذين الشقين بالحياة فيحيى بأمر الله تبارك وتعالى زيادة في الفتنة. فيضربه، جاء في الرواية الأخرى أنه يضربه بالسيف فيقطعه نصفين رمية الغرض، والغرض هو الهدف، أي أنه يكون بعد ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الهدف. وقيل معناه وصف الضربة، أي تصيبه إصابة رمية الغرض. ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم، فيستوي قائما، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. وهكذا الثبات في الفتن، مهما تواردت الفتن التي كلها تمهد الفتن في الدجال، المؤمن حقا صاحب العلم والبصيرة في الدين ما تزيده الفتن إلا بصيرة في دين الله عز وجل. نعم. ثم يقول ذلك الشاب للناس يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. والترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر إلى العاتق، هذا عاتق وهذا منكب، العاتق هنا ناس يسمونه الكتف. فهذه العظمة ما بين ثغرة النحر إلى العاتق تسمى ترقوة، كما قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي، يعني عندما تبلغ الروح الحلقوم عند التراقي وهي تخرج. فيجعل الله عز وجل ما بين رقبته وترقوته إيش؟ نحاسا فلا يستطيع أن يذبحه. ثم يأخذ بيديه ورجليه يحمله فيقذف به، فيحسب الناس أنه إنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ثم تصرف الملائكة وجه الدجال قبل الشام، فيأتي جبل إيليا، وإيليا هي القدس من أسمائها، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيلقى المؤمنون شدة شديدة، وبينهم وفيهم إمامهم في ذلك الزمان المهدي محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي، ويفر الناس من الدجال في الجبال. تقول واحدة من الصحابيات وهي أم شريك بنت أبي العكر، تقول فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال هم يومئذ قليل. ليش؟ لكثرة الملاحم التي تحصل في ذلك الزمان ما بين المسلمين، وقوام المسلمين في ذلك الزمان هم العرب وما بين الروم، ومنها الملحمة العظمى التي ذكرناها في الحديث في عندما يجمع الروم للمسلمين في الأعماق أو دابق، وكذلك الملحمة في فتح القسطنطينية. قال عليه الصلاة والسلام: وإمامهم، يعني في بيت المقدس في ذلك الزمان، رجل صالح، قال في وصفه: المهدي منا آل البيت من أولاد فاطمة، يصلحه الله في ليلة. يصلحه لا يعني أنه يكون فاسقا ثم يصبح بعد ذلك صالحا، ولا أنه كافر يصبح مؤمن، وإنما يصلحه يعني يهيئه لهذا الأمر العظيم. تقول: أنا أصلحت من شأني، يعني هيأت من أمري. أصلح الرجل من فرسه، يعني هيأها، وهكذا. يقول في وصفه عليه الصلاة والسلام: يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يعني واسع الجبهة وأقنى الأنف، يعني أرنبت الأنف عنده، يعني فيها شيء من النزول. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. قال عليه الصلاة والسلام: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. هذا في آخر الزمن أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليقرئه مني السلام، يعني المهدي، يقول له: نقرأ عليك السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، بين مهرودتين، وفي لفظ مهروذتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني حيث ينتهي بصره. والمهرودتان ثوبان مصبوغان بالزعفران أو الورس، أو فيهما صفرة، يعني يلبس هذه الملابس عيسى عليه السلام عندما ينزل واضعا كفيه على جناحي ملكين. قال في وصفه عليه الصلاة والسلام في وصف عيسى: ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قوله مربوع أي بين الطويل والقصير، والممصرتان هما نفسهما المهروذتان. قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم، وفي رواية وأمكم منكم، وإمامكم منكم واضحة، وأمكم، قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيعمل بماذا؟ بشريعة الإسلام، بالكتاب والسنة. ثم يأتي الدجال جبل الإيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا. فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، المقصود هنا صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيؤم الناس. هذا يحتاج إلى يعني وقفة. جاء في بعض الأحاديث أن عيسى عليه السلام يقدم من المهدي، يقول له: تكرمة الله لهذه الأمة، فيجعل الإمام من المهدي. فكيف يفهم هذا؟ يفهم هذا أنه ممكن تكون صلاة ثانية في يوم آخر بعد أن يأتمر المسلمون على رغبتهم في حرب الدجال. فساعة إذن عند وجود النبي، ولا شك أن النبي درجته أعلى من درجة من؟ المهدي محمد عبد الله، فإنه رجل صالح، خليفة صالح، إمام صالح، هذا أكثر ما يمكن أن يقال فيه، فهو ليس بنبي. فيمكن أن يكون في يوم آخر، ويمكن أن يكون المهدي عليه السلام هو الذي يأم، ووراءه عيسى عليه السلام، فكأن الناس يأتمون بإمامة من؟ بإمامة المهدي وعيسى عليه السلام. أمكم يعني من؟ أمكم عيسى أمامكم، وأمامكم وأمام عيسى عليه السلام يكون المهدي. نعم. في تفاصيل أخرى لعلنا نتكلم عنها إن شاء الله في الدروس القادمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.